صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المجتمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الحديث الذي رواه علماؤنا سلام عليكم بأسانيد مختلفة عن أمير المؤمنين عن رسول الله أو عن نفس أمير المؤمنين صبحكم الله، وفيه عدة أقسام من اليمين لا اعتبار به، لا يمين للوالد مع ولده، للولد مع الوالد، ولا للزوج مع زوجها وإلى آخره. و قلنا نتعرض لأسانيد هذه الرواية حتى نرى صحتها و عدمها. تبين إلى حد الآن أن هناك رواية مفصلة مشتملة على عدة أحكام وصلت إلينا بعدة طرق، منها سلام عليكم منها ما رواه منصور بن حازم رحمه الله و روايته رواها جملة من مشايخنا الكبار ابن أبي عمير وعلي بن إسماعيل الميثمي ومحمد بن إسماعيل بن بزي، وهؤلاء كلهم من الأجلة والإسناد معتبر، كما أنه فيما بعد الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أيضا أوردوا هذه الرواية، فالرواية مضافة لاعتبارها سندا محكية ومنقولة في مصادر معروفة عند أصحابه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لهذه الرواية ما جاء منفردا عند الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه وغيره بعنوان حديث وصية النبي العلي، وقلنا لا قيمة علمية لهذه الرواية، تقدم الكلام فيه. الطريق الثالث ما جاء عند الشيخ الصدوق منفردا، يعني بالقياس إلى العالمين، في كتاب الخصال في حديث الأربعمائة، والذي قلنا هذا الحديث صحيح أن يقال كتاب آداب أمير المؤمنين، تقدم الكلام، وكذلك رواه ابن أبي شعبة الحراني رحمه الله في كتاب صحف العقول، ذكرت الرواية في المصدرين الخصال وصحف العقول. في كتاب الوسائل أخرجها عن كتاب الخصال، لكن في تحف العقول أيضا مذكورة كما ذكرنا. نعم سلام عليك. في تحف العقول ولا نذر يمين للمملوك مع سيده ما مذكور، لكن الولد والزوجة مذكورون، يعني في كتاب تحف العقول المات ناقص. هذا بالنسبة إلى حديث الأربعمة، وتكلمنا حوله سندا ومتنا، يعني متن الآن تكلمنا سندا، فقلنا بالقياس إلى بعض مقاييس قدماء أصحابنا معتبر، أما بلحاظ الإسناد فيه إشكال. الطريق الرابع لهذه الرواية ما رواه في كتاب الجعفريات أو الأشعثيات، في كتاب المستدرك هم مذكور، لكن نسيت آت الكتاب، في كتاب المستدرك في باب الرضا يذكر ما يحرم بالرضا، في كتاب الجعفريات بحسب هذه الطبعة المعروفة من الكتاب في صفحة 113 بنفس الإسناد المكرر في الكتاب عن موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبائه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق إلا من بعد نكاح إلى آخر الرواية بالمتن المفصل مذكورة في هذا الكتاب، إلى أن يقول ولا يمين لولد مع والده ولا يمين للمملوك مع سيده وللمرأة مع زوجها، مشتمل الحديث على هذه الفقرات الثلاثة. سلام عليكم ورحمة الله. سلام. فالحديث بطوله وتفصيله مذكور في كتاب الجعفريات، وبمناسبة شرحنا مفصلا حال الكتاب، قلنا هذا الكتاب في اوائل و اواخر القرن الثاني و بدايات القرن الثالث اشتهر فی مصر و الکتاب نقل سنه شیعه لانه من خصائص شیعه نقل سنه شیعه و تعرض سنه ایضا فی کتبه لهذا الکتاب و لهذا الراوی و الذي رأيت عندهم الحكم بأن الراوي للكتاب مثلا كذاب يكذب ما إلى صح يحكم بعدم حكم بعدم صحة الحديث أن يراجع مصادر العامة مثل الكامل لابن عدي مذكور. وأما في مصادر أصحابنا نحن شرحنا مفصلا أن هذا التراث المصري وصل إلى أصحابنا في تقريبا القرن الرابع، شرحنا مفصلا المجال لا يسأل ذلك. اصولا قلنا تراثنا المصري حاليا منحصر في كتابهم دعائم الاسلام وهذا الكتاب، لا يوجد عندنا من التراث المصري الا هذان الكتابان. وقلنا ان دعائم الاسلام اخذ من هذا الكتاب كثيرا، جمله كثيره من عبارات دعائم الاسلام مطابق لما جاء في هذا الكتاب، وكلاهما الف في مصر. طبعا الجعفريات الف قبل كتاب الدائم، وقد يسمى الأشعثيات باعتبار ابن الأشعث الإسلام، جعفريات باعتبار اسم الإمام الصادق سلام الله. نحن شرحنا الكتاب مفسرا، المجال الآن لا يسع لذلك. فقلنا الصحيح عندنا أن هذا الكتاب هو كتاب السكوني بعينه، نقله ابن الإمام الكاظم إسماعيل ابن موسى نقل كتاب السكوني إلى مصر ورواه عن أبيه بني موسى بن إسماعيل ابن حفيد الإمام الكاظم، يرويه عن أبيه إسماعيل وهو يروي عن الإمام الكاظم. إسماعيل انتقل إلى مصر والظاهر أنه أخذ معه نسخة من كتاب السكوني فنسبه إلى أبيه، لأن كتاب السكوني عن جعفر عن أبيه عن أباه عن عليه قال قال رسول الله. الظاهر من الشواهد من مجموع الشواهد، طبعا الشيخ النوري كتب في المستدرك يرى تشابه بينهما، نحن في تصورنا هذا هو الكتاب بعينه كتاب السكوني نقل إلى مصر وجعل له اسناد واحد وهو اسماعيل عن والده الامام الكاظم عن ابيه عن ابائه، نفس الاسناد المذكور في كتاب السكوني بعينه. فقد الفارق بينهما سبق ان شرحنا نحن مفصلا المجال ان لا يسع ان كتاب السكوني، طبعا اولا ينبغي ان يعلم ان السكوني حسب ما هو المعروف عند السنه عاش الى زمان الامام الكاظم، في كتب أصحابنا لم تذكر تاريخ تاريخ وفاته السكوني المعروف، لكن في كتب السنة توفي 180 إذا في سنة 180 توفي، يعني في أدرك الإمام الكاظم. لكن حاليا في روايات ليس لدينا رواية له عن الكاظم عليه السلام، روايات عن الصادق. كما سبق أن شرحنا أن أكثر رواياته عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصورة الإسناد مسندون، يعني عن جعفر عن أبي عن آبائه قال علي قال رسول الله، هذا مسند وفيه روايات قليلة، مثلا يقول قال لي جعفر، لكن قليلة، أكثرها أكثر من لعله 96% روايات مسند. وطبعا المشهور والمعروف بين العامة بل لم أجد مخالفا تكذيب الرجل لأنه كان كذابا، وعند أصحابنا كلام مفصل فيه بالنسبة للسكوني. نحن سبقا شرحنا مفصلا أن السكوني بعد أن ألف كتابه في الطبقة الأولى، يعني في الرواة عنه، لم يروى عنه من المشاهير إلا شخص واحد وهو عبد الله بن المغيرة. وأما الأجلاء في هذه الطبقة كابن أبي عمير ويونس وصفوان وابن أبي والبزنطي، هؤلاء كلهم في هذه الطبقة، فالأجلاء لم يروى عن السكوني لم يروى. في الطبقة الثانية، يعني أشهر من روى عن النوفلي، في الطبقة الثانية قليل جدا روى عن النوفلي، أشهرهم إبراهيم هاشم. في الطبقة الثالثة اشتهر الكتاب، اشتهار كتاب السكوني من الطبقة الثالثة وما بعد، يعني إبراهيم هاشم الذي كان في الكوفة وأخذ الكتاب معه إلى قوم نشر الكتاب في قوم، وانتشر الكتاب بصورة غريبة في قوم، یعنی البرقی و صفار و الکلینی و الاخری تقریبا جل اصحاب نهی لم نقل کلهم رو هذا الكتاب. و طبعا نحن لا ندری لما دامتا فی طبقتین الکتاب لیس مشهوره و صدفتا صار الکتاب مشهوره، لکن شرحنا مفصلا المعنى و جل لا یسع من المحتمل صحة ما جاء في كتاب العدة للشيخ التوسي سلام يظهر من الشيخ التوسي في العدة أن أصحابنا إذا لم يكن في مسألة نص عندهم من طريقهم تأملوا لا يجدوا نصا وكان النص في هذا الكتاب أخذوا به. يعني بعبارة أخرى إذا توجد عند أصحابنا نصوص وروايات من طرقهم فی کتاب سکونی مخالف لها یطرحون کتاب سکونی. ولذا نحن شرحنا مفصلا قلنا یستفاد من عبارت الشیخ العده ان اصحابنا تقریبا عملوا مع کتاب سکونی معاملت الاصل العملی به اصطلاحنا، یعنی اذا توجد روایه یأخذون بها، اذا لا توجد روایه یأخذون روایه سکونی. و طبعا هذا يحتاج الى شرح مفصل، شرحنا مفصل مجلده است، شرح تاریخی، شرح اصولی، شرح حدیثی، المجال لا يسعل ذلك، المجال في مجال في البحث يحتاج الى مجال آخر. غرضي من هذه المقدمه شيء وهو انه الان لما نراجع كتاب الجعفريات فيه روايات كثير مخالف لما عليه الاصحاب، احتمالا هي الروايات التي طرحها الاصحاب، غرضي من هذه المقدمه. یعنی احتمالاً کتاب السکونی علا اقبل احتمال به عینه کتاب الجعفریان و کتاب الاشعفیان. و سبقاً شرحنا نحن بالمراجع الدقیق فی المتون تبین لنا ان دائم الاسلام اخذ من کتاب الجعفریان، لکن علا احتمال اقوى اخذه من کتاب السکونی مباشرتا، لان متون دائم الاسلام توافق متن السکونی اکثر مما ان توافق متن الجعفریان. شرحنا مفصل. فكتاب الجعفريات او الاشعثيات بعينه كتاب السكون. وحينئذ يبقى هذا السؤال ان هذه الرواية اذا كانت في كتاب السكون لماذا مثل الكوليني لم ينقلها؟ لان الكوليني ينقل كتاب السكون. ما ان الكوليني نقل هذه الرواية مرتين ومن رواية منصور بن حازم، يعني ليست رواية معارضة من طرق اصحابنا في روايته. الان هذا شيء عجيب، هذا من جهة، ومن جهة اخرى دائم الاسلام لم يروي هذه الرواية في كتاب الدائم، هذه لا يمين للولد مع لم ينقلها، سواء كان من كتاب السكوني او من كتاب الاشعثيات لم ينقل هذا الناس، وهذا لا يخلو عن قرابته، معناه انه ما كان يؤمن بهذا الحكم، لعله كان يذهب الى ما هو المشهور عند السنة من ان يمين الزوج و نذر الزوج زوجه لا يتوقف على ابن الزوج، و لم لعله ما كان يؤمن بالحكم، لا غريب من صاحب دعائم الاسلام لم ينقل هذا النص ابدا في كتابه دعائم الاسلام، كما ان هذا النص ايضا مذكور في كتاب للقطب الراوندي للسيد سيد بالصلاه سيد بالي لا سيد كذا ضياء الدين الراوندي رحمه الله أبي الرضا باسم كتاب النوادر، في هذا الكتاب أيضا هذه الرواية موجود. أيضا سبق أن شرحنا أن كتاب النوادر للراوندي رحمه الله بأجمعها كتاب السكوني، فأين كتاب الأشعثيات؟ نفس المصدر لا فرق بينه. فتبين بإذن الله تعالى أن من جملة مصادر هذا الحديث كتاب السكوني، لكن الان حاليا عند اصحابنا با عنوان روایت سکونی لا توجد. الان الموجود عندنا في كتاب الاشعثيات و في اعتقادنا هو كتاب السکونی بینه، و في نوادر الراوندی ايضا هو كتاب السکونی بینه. هذا الطريق الرابع لهذه الروايه، لا يمين للولد مع والده او لولد مع والده، ولا يمين لامرأة مع زوجها. از طریق الخامس لهذه الروایه ما قرعناه سابقا من کتاب عبدالله ابن میمون القداح، رواه شیخ الکلینی قدس الله سره و رواه عنه الشیخ الطوسی، تقدم الکلام فيه لا حاجته الان. هذا از طریق الخامس لهذه الروایه. از طریق سادس لهذه الروایه ما جاء فی کتاب فقه رضا، کتاب المشتهر به اسم امام رضا صلوات الله و سلامه علیه، جاء فی هذا الكتاب هكذا ايضا في كتاب المستدرك روا هذه الروايه روايه فقه الرضا في باب النذر كان مناسبا يقول في كتاب الايمان على عين رواه في باب النذر في باب النذور ومتن الروايه لا يمين لكن على عين في كتاب مستدرك الوسائل ابواب النذر والعهد الباب الحادي عشر في فقه الرضا واعلم انه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله ولا يمين لولد مع الوالدين ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه. محل الشاهد طبعا الآن المرأة، وهذا غريب من صاحب المستدرك، كان مناسبا ينقلها في الأيمان ولو في كلمة نذر لكن أكثره في اليمين. على این که به مکان ها دا هول مصدر السادس لهذه الروایه کتاب و فقه الرضا و نحن سبق انشرحنا مفصلا بعد معلوم لا مجال لعاده و لنه يتكرر الكلام انه من القرن الحادی عشر من زمان المجلسی الاول اوتیه به کتاب مجهول العنوان من مکه المکرمه، احد العلماء و الفضلاء في اصفهان ذهب للحاج ووجد كتاب هناك عند بعض القوميين فاستنسخ الكتاب وكان في أول الكتاب قال علي بن موسى فتصوروا ولعله عليه السلام مثلا كان موجود فتصوروا أنه الإمام رضا عليه السلام فاشتهر من زمن المجلسيين بعنوان فقه الرضا لا لم يكن على الكتاب عنوان فقه الرضا، هذا عنوان فيما بعد أطلقوا على الكتاب وقد يعبر عنه بالفقه الرضوي كل ذلك بسم الناحية التسمية لا أساسه. و شرح الكتاب و يعني من زمن المجلسيين أطال الأصحاب البحث حول الكتاب فمنهم من آمن بالكتاب كالمجلسي رحمه الله في كتاب البحار استخرج و منهم في نفس الزمان من أنكر الكتاب كصاحب الوسائل قدس سره والمعاصر للمجلسي أنكر أن يكون الكتاب صحيحا و ذكرنا أن صاحب الوسائل رحمه الله في الخاتمة خصوصا يعني هذه الفائدة في هذه التعليق في طبعة إخواننا في آل البيت في الجزء 30 يشير أن الكتب التي لم تكن مشهورة ولم يثبت عندي صحتها لم أخرج عنها له هامش في طبعة الشيخ رباني، لا يوجد هذا الهامش في طبعة آل البيت، فيذكر في الهامش 12 كتاب لا يخرج عنها منها ففرقا يصرف أنه أنا لا أخرج من هذا الكتاب. على كيف ما كان فبدأ الكلام حول فقه الرضا من زمان المجلسيين والشيخ الحر إلى زماننا هذا، بل البحث لم يختصر في كتب الحديث والمجامع الحديثية حتى في كتب الأصول، بما أنه بعد ليس متعارف أن يقرأ كتاب الفصول أو جملة من الأصول القديمة إشارات الأصول، حتى في مثل الفصول وإشارات الأصول والقوانين في الجزء الثاني القوانين أصلا فصل في فقه الرضا في كتب الأصول القديمة لشدة الاعتناء بالكتاب. طبعا المحدثين غير المحدثين الشيخ حدائق قدس الله نفسه في مقدماتي علاين تعرضوا لكتاب فقه الرضا مفصلا جدا في الكتب الأصولية فضلا عن غيرها، وإذا في الكتب الأصولية ذكر هذا الشيخ كيف بغيره علاين كيف ما كان. ولذا المرحوم الشيخ النوري قدس الله نفسه في خاتمة المستدرك بحثه حول فقه الرضا جدا مطول، لعله من أطول الأبحاث في خاتمة المستدرك حول فقه الرضا، لأنه ذكر كلمات كثيرة لأصحابنا في الأصول في الحديث عند الرجال أخبارين عند الرجال إلى آخره، كلام مفصل خلال هذه القرون الخمسة الأخيرة كلام مفصل جدا حول الكتاب. هل هو معتبر ليس معتبر؟ أصلا كتاب واحد ليس كتابا واحدا، عدة رسائل وعدة كتب إلى آخره بعد أبحاث مفصلة عن المجال الآن لا يصح. طبعا من الاحتمالات القوية التي كانت تذكر ابتداء أنه كتاب الصدوق لأب علي بن موسى يعني ابن بابوي والد الصدوق، وقيل حول نفس الشيخ الصدوق، وقيل لبعض قدماء أصحابنا، وقيل وقيل وإلى آخر الأخبار. أخيرا المرحوم السيد الصدر سيد محمد الصدر السيد حسن الصدر أبو محمد الكاظمي رحمه الله صاحب كتاب تأسيس الشيعة وغيره من الكتب النافعة جدا، له تحرير طبعت الرسالة، هو رسالة موجزة باسم فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا، فاضل المعاصر الشيخ أستاذي حمد الله طبعه في ضمن مجموعة آشنائي با چند نسخة في اسم الكتاب في آخر هذه الرسالة مطبوعات. على أن طبعت الرسالة حسب علمي لم تطبع مستغلة، يعني في ضمن هذا الكتاب طبعت الرسالة، في رسالة جميلة مصابا أتعب نفسه قدس الله نفسه السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو خبير في المجال مصابا، له خبرات واسعة في معرفة الحديث والأسانيد والطبقات والإجازات وإلى آخره الكلام يطول. هو يختار في هذا التحقيق أنه كتاب التكليف للشلمغاني، الأصل هذا هو كتاب التكليف، ونحن سبقا شرحنا أن هذا الكتاب اشتهر باسم كتاب التكليف، ولكن في غيبة الشيخ التوسي كتاب التأديب، لما يذكر الشلمغاني ينسب إليه كتاب التأديب. الآن التكليف أشهر، لعل ما جاءت كتاب الغيبة للشيخ التوسي سهل. كيف ما كان المرحوم السيد الصدر استظهر من جملة من الشواهد ذكرها في كتاب، لا أريد التفاصيل في هذا، أنه كتاب تكليف أو تأديب للشلمغاني. ويقال نحن النكات التي غالبا لا تذكر نعتر عرضا ما ذكر خود ذكر فيه، يقال أن هذا الكتاب كتبه بأمر من حسين بن روح النائب الثالث، وعرض على علماء قوم وعلماء بغداد فوافقوا عليه إلا في موارد قليلة، وصفة هذه الموارد من الآن تذكرها مذكورتون إلا في موارد قليلة. طبعا إذا صحت هذه الحكاية من يراجع التاريخ يعلم أن الشيعة أصابهم واقعا مشكلة كبيرة عند غيبة الإمام صلى الله عليه وسلم، يعني الغيبة الصغرى، فالنائب الثاني والنائب الثالث واقعا يتميزان في حفظ الطائفة ودفع الفساد والشرور والأفراد المنحرفين وما شابه ذلك عن هذه الطائفة، كما أن الحسين روح النوبختي اصطلاح اليوم يعد من الطبقة المثقفة روشن فكر ديني باصطلاح اليوم، هو من بيت نوبخت أصولا أسرة أكثرهم مهندسون منجمين علماء الرياضة والفلسفة، فأنا أتصور لم أجد من صرح بذلك، رأى من مصلحة الطائفة أن يكتب كتابا فتوائيا يجمع عليه المدرستين بغداد وقوم. إذا صح هذا النقل أنه عرض الكتاب على علماء بغداد وعلماء قوم فوافقوا عليه، يعني أن هذه نقاط لم تذكر حتى في كتاب السيرة، هذه النقاط أذكرها لكم ذكر. فإذا صح هذا المعنى يعني حاول لتأليف الشيعة ولجمع الشيعة أن يجمع ما بين الروايات وجها، يجمع بين المدرستين القمية والبغدادية. طبعا المدرسة القمية والبغدادية قبل هذا الزمان و بعد هذا الزمان، بالخصوص بعد هذا الزمان، يعني في زمان الشيخ المفيد وصلت الى اوج الخلاف بينهم، يعني مثلا لا تجدون في كتاب الفقيه مثلا قسما كثيرا من كتاب الكليني، اما ما صرح به باسم الكليني لعله 8 موارد ليصرح انه اخذه من كتاب الكليني، بخلاف الشيخ التوسي الذي لعله حدود مثلا 70% من كتابه من كتاب الكليني قدس الله سره، اصولا حديثا فقها عقائدا على این سلوکن و الى آخری لیس الان مجال شهر، بین المدرستین بون بعید جدن القومیه و البغدادیه و معایی قبول الروایات و یحتاج الى شرح الان الوقت لازم. اذا صح هذا یعنی فی بدایت القرن الرابع فکر الحسین النروح رحمه الله به توحید المدرستین، لان الامام غائب و شیعه هم بین هم اختلاف، فربما يؤدي الى الخروج من الدين، وانصافا فكره جميله، انصافا يعني و حقا یقال سوا اون کان مؤلف الكتاب هو شلمغانی کما علیه سید سال او غیره علا اید من الف الكتاب بلا اشکال فقیه جلیل بلا اشکال فی غایت دقت و المتان لما یختار روایات یختار روایات او یجمع بینها به دقت فائق جدن فی غایت الجلال هذا الفقیه الذي كتب الكتاب ای امکان لا ندید قطعا لیس هو الامام هذا مسلم قطعا لیس هو الامام رضا الله غیره من الائمه سلام الله علیهم اجمعین و نحن اصولا عندنا بحث ان الكتب التي تنسب الى الائمه فقه رضا مادی رساله الاعمش في شرایع الدين مادی كتاب تفسير امام العسكري هذه الكتب لم يدخل شيء منها سندا و تحقيقيا هذا بحث مفصل نحن بحثنا عنها بعنوان الكتب المنسوبه الى اهل البيت رسائل منسوبه الى امام صادق الى مثلا هذه الرسائل لم تدخل انصافا سندا لم تدخل الان كيف ما كان فالكتاب ليس لامام رضا جزما يعني الشواهد تشير قطعا الى انه ليس الا انه من الف الكتاب فقيه جليل انصافا في غايه الدقه والنباهه و اذا صح انه ابن ابي العذاقر المعروف بشلمغان انصافا يكشف عن علميته اذا غيرهم على غيره من كان ايا كان هذه النكته اذا صحت تاملوا ان البغداديين والقميين اتفقوا على ما في الكتاب الا موارد خاصه اشاروا اليها معنى ذلك اولا ان الحسين روح به اصطلاح خطت لتوحید الكلمه ان بشيه هذه نکته و النکته المهمه اهم من هذا لينفعكم في الفقه كثيرا ليس من البعيد ان هذا في بدايه القرن الرابع نحن فيما بعد مثلا نجر عند سيد المرتضى سيد المرتضى في القرن الخامس يعني بعد قرن عند الشيخ المفيد مثلا نحن سبقا شرحنا ان مدرسه بغداد ما كانت تؤمن بحجيه الخبر بخلاف مدرسه قم من الفوارق الاساسيه نعم الشيخ الطوسي ادعى الاجماع على العمل بخبر الواحد وتعلمون ان سيد المرتضى ادعى الاجماع على عدم العمل بخبر الواحد وتعلمون ان الشيخ الانصار رحمه الله ثم النائين ثم السيد الاستاذ وغيرهم في بحث حجية الخبر تعرضوا لوجوه الجام بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي خمسة من الوجوه ستة من الوجوه ذكر نحن قلنا الصحيح عندنا شيء آخر غير هذا الوجوه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حاول أن يجمع بين المدرستين في بحث أصولي جمعا تبرعيا كما في الروايات يجمع تبرعيا معروف جمعي في الروايات لم يتفتن أصحاب هو حاول أن يجمع بين المدرستين المختلفتين غاية الاختلاف البغداديين ما كانوا يؤمنون بحجية الخبر وبما أن البغداديين في ارتباط مستقيم مع السنة سنة كتب عن علماء بغداد إلى يومنا هذا في كتب الأصول للسنة لما يتعرضون لحجية الخبر يقولون وذهب الروافض إلى عدم الحجية الامن هذا في كل الاصول ينسب الى الشيعة انه لا يؤمن بحجة الخبر اخذه السنة من علماء الشيعة في بغداد صحيح بغدادين جدله لا البغدادين فيما بعد اصولا تعلمون وجدت مدرسة كلامية في الفقه الشيعي و قسم من ابناء هذه المدرسة في الاصل من المعتزلة كابن قبه و غيره من كان فكرته كلامية في الفقه والاصول غالبا مذهبه عدم الحجیه ولذا لا تصور مثلا بعد شیخ طوسی شیخ طوسی کان فی منتصف القرن الخامس بعد شیخ طوسی ابو الفتوح الرازی هذا تقلیم تفسیر معروف لا یؤمن بحجت الخبر صاحب مجمع البیان حالا کلهم بعد شیخ طوسی صاحب مجمع البیان لا یؤمن هذا اكو کتاب نقل لعبد محمد بن عبد الجلیل الرازی القزوینی کتاب جلیل لا یؤمن بحجت الخبر ابن زهره لا اهل مجرا ابن ادریس حالا كلهم بعد شیخ طوسی لا تصور انه الكلام كان قبل شیخ طوسی جاء عدد که لكن ميزته هؤلاء الاساسيه مدرسه عقلانيه اما في الفقه نعبر عنه في الفقه اصوليين بتعبير نفس ابن ادریس السرار قال المحصلون من اصحابنا مراد بالاصوليين و اما كلاميه المدرسه الكلاميه طبيعت و عدم حجر خلاص و هی المدرسه شایع فی بغداد اصولا نحن شرحنا بعد تأسیس بغداد سافر الیها من البدای جماع من اصحابنا هشام بن الحکم بغدادی و هشام بن سالم ابن ابی عمر صفا حالا من بغداد فی الاصل یکونو من بغداد انتقلوا الى بغداد هاولا هم ایوان مدرسه هم اصولیه يعني من هؤلاء ابدأوا إلى الشيخ المفيد السيد المرتضى رحمه الله إلى زمان الشيخ الطوسي. نحن شرحنا الآن المجال لا يسأل لا نريد الخروج عن صلب البحث، شرحنا مفصلا أن المدرسة البغدادية ميزته عدم الاعتماد على الخبر، بل ميزته الاعتماد على ما يوجب اليقين العرفي وهو الإجماع أو التلقي بالقبول. مثلا قوام المدرسة البغدادية يقبل الحكم الذي تلقي بالقبول، مجرد أن عليه خبر لا يقبل. إضافة إلى ذلك يحتاج إلى شواهد من الكتاب ومن السنة و الى اخر الابحاث اللي الان طبعا في ابحاث مفصله شرحناها، لكن المجال لا يسع بعد لاعاده الكلام في هذا المجال. فالشيخ الطوسی هو ابن بغداد و عاش في بغداد و سكرته بغداديه، مدرسته بلا اشكال بغداديه. الشيخ الطوسی قل ما يروي منفردات الصدوق، يعني اذا قسنا في كتاب التهذيب بين الكافي و بين الفقيه، و كلاهما قبل الشيخ الطوسی، مثلا افرض من الكافي حدود 70 بالمئة، من الفقيه حدود 5 بالمئة، حدود 7 بالمئة، فرق كبير بينهما. فالشيخ الطوسی يميل الى المدرسة البغدادية قطعا لا المدرسة القومية، هذا من مولا اشكالي بشرحنا مفصلا في ضمن مفردات، الان المجال لا يسع لنا. الا ان الشيخ الطوسی، هذه النقطة انه لم تذكر اذكرها هنا، حاول في كلامه ان يجمع بين المدرستين في مسألة اصولية جمعا تبرعية. هو في الفقه معروف الحديث جمع تبرعي، يقولون جمع تبرعي، حتى في هذه المسألة الأصولية حاول. وخلاصة نظره قدس الله نفسه، يقول أنتم البغدادين تنكرون حجة الفقه، صحيح، لكن على أن في الفقه تفتون بأي شيء، تفتون باب الرواية، كتاب حريص، كتاب معاوية بن عمار، كتاب علي. القميين هم يقولون الخبر حجة، لكن لا كل خبر ما موجود في هذه الكتب، صحيح. فمراد الشيخ الطوسی صفاره من الاجماع، يعني عملا البغداديون والقميون يعملون بطائفه من الروايات، وهي الروايات التي توجد في اصول اصحابنا، عرفت النقطه. والا قلت لكم الاختلاف بين البغداديين والقميون وصل الى اوجه و الى قمته انصافا، و انصافا هذا التوجيه هم كبقيه توجيهات الشيخ الطوسی لا يمكن الموافقه عليه. يظهر الفرق بين المسلكين، بمجرد أن كليه ما يرجعون إلى كتاب حريز ليس معنى النتيجة دائما واحدة. والتفصيل في أبحاث الأصول الآن غرضي الإشارة العابرة فقط. أذكر لكم نكتة يمكن أن يغال، هذه النكتة إن شاء الله في مراجعتكم في الفقه في أبحاث كثيرة تنفعكم إن شاء الله تعالى. لعل تأليف هذا الكتاب فقه الرضا أو تأديب أو تكليف، أي إنسان اسمه، أو كتاب آخر بادلون، كان سبب في انعقاد الإجماع في جملة من المسائل في بغداد في بداية القرن الرابع. لأننا نجد جملة من المسائل السيد المرتضى يدعي عليه الإجماع وليس فيه نص، وتلك المسائل الآن في فقه الرضا. تأملت النقطة؟ مسائل يدعي السيد المرتضى أو الشيخ المفيد، المدرسة البغدادية تدعي الإجماع في مسائل ليس فيها نص ونجدها في فقه الرضا. صاحب الحدائق يقول هذا دليل على أن الكتاب للإمام. تأملت النقطة؟ استكشف لأنه لا نص للأصحاب في المسألة ومع ذلك ادعوا الإجماع. فصاحب الحدائق استظهر من هذا أن هذا الكتاب للإمام غاب عن أيدي العلماء، ولذا اتفق العلماء في بغداد على مسألة فقط في هذا الكتاب توجد. لكن إذا صح هذا النقل الذي نقل أن الحسين سعيد جمع أصحابنا بهذه الصورة، تبين السر في ذلك. ليس السر في ذلك أن الكتاب للإمام، السر في ذلك اتفاق علماء بغداد على هذا الكتاب، وافقوا على هذا الكتاب. فمن زمان هذا الكتاب نفر في سنة مثلا 310 إلى زمان الشيخ المفيد مثلا 380 90 100 400 إلى زمان السيد المرتضى وفاته رحمه الله 436 436 خلال هذا القرن و أقل من قرن أو قرن زائدا بالنسبة للشيخ المفيد اشتهرت هذه الأحكام بين البغداديين و بين قومی فلذا لعله کان هو السبب لعله من جمله الاسباب فی ذهاب البغدادین الى هذه الاراء من ها لا توجد فی روایت والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذا كله من جهته. والنقطة الثالثة نحن ذكرنا أن هذا الكتاب سواء كان كتاب التكليف أو غيره شواهد التي أقامها المرحوم سيد السعد في أنه كتاب التكليف لا بأس، لكن إنصافا بشاهدين وثلاث لا يمكن إثبات الكتاب على أي المقدار المسلم أن هذا الكتاب ألف ما بين سنة تقريبا 240-250 إلى 340-350. إذا كان كتاب التكليف في هذه السنوات، إذا كان كتاب ابن بابوي في هذه السنوات، على أي إنصافا الكتاب منهجه منهج المرحلة الثالثة من تراث أصحابنا. نحن شرحنا تراث أصحابنا ونحن ذكرنا كرارا مرارا ينبغي أن يعرف حديث أصحابنا بخصائصه لا ما ذكر العام في كتبه، ما ذكر العام في كتبه يتناسب مع خصائص حديثه، أما لنا حديثنا وتراثنا له خصائص. من جملة خصائص أصحابنا أن تراث أصحابنا بصورة كلية تفصيل في محله مر بمراحل منها في المرحلة اللي ينفعنا. أولا في زمن الأئمة جمع الروايات ولو غالبا كانت من أبواب مختلفة، ثم بعد ذلك افراد الروايات و تصنيف الروايات، مثلا روايات الصلاة في كتاب، روايات الزكاة في كتاب كما صنعه حسين سعيد و حسن محبوب وغيرهم. ثم في المرحلة الثالثة هذه الروايات التي جمعت في كتاب الصلاة حذفوا الاسناد والمكررات فصار كتاب فرد. الان هم انتم اذا اخذتم افض مثلا كتاب جامع الاحاديث احذفوا الاسناد والمكررات يصير كتاب فتوان، حذفوا المكررات و حذفوا الاسناد فصار كتاب المغنى للشيخ الصديق. كتاب المغنى عبارة عن هذا الشيء. فهذه مرحلة نحن سميناها المرحلة الثالثة من تراث أصحابنا، وكان السيد البروجردي رحمه الله يسميها الأصول المتلقات. مراده بالأصول المتلقات هذا المعنى، يعني الفتاوى التي هي عين النصوص من غير تصرف فيها حتى لفظا، كما صرح بذلك الشيخ في أول المقصود في مقدمة المقصود يقول إن أصحابنا كانوا يتحاشون أن يغيروا لفظ الرواية. مثلا إذا كان في الرواية فعليه أن أفعل ما يقولون يجب أن يفعل، لا يغيرون عليه بيجب. يقول الشيخ الطوسي في المقصود يصرح بذلك، وصرح بذلك الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب المغنى قال وحذفت الأسانيد والمكررات لألا يثقل حمل الكتاب، ثم الأسانيد كانت مشهورة عندهم، يعني عند القدماء باعتبار خبرتهم اذا كان روايه من كتاب حريص بمجرد ان يقرا المتن يعرفون انه من كتاب حريص لا حدث للاسلام. فهذه نحن نطلق عليها المرحله الثالثه من تراث اصحابنا. لا اشكال ان كتاب الشلمغاني من هذه المرحله، هذا الكتاب من هذه المرحله، رساله ابن بابوي الاب الصدوق الاب من هذه المرحله، هذا الكتاب الموجود علاين من هذا المرحلة، هل مؤلفه الشلمغاني أو غيره، هذا نظرنا حول هذه الرواية. هاي نقطة ثالثة. نقطة رابعة في هذا المجال بين 245 تا 345، نه از این کمتر نه از این بیشتر، یعنی به عبارة اخرى مثلا سابقا کان مثلا افضو شیع مثلا وسیلة النجات مثلا او مثلا کتاب العروة، خب اخیرا في زمان سید البروجردی صار کتاب توضیح المسائل. خب توبه المسال لما صار عشرات الفقهاء كتبوا توبه المسال، مسلك واحد هون، يعني هذا المسلك ان يكون كتاب فقهي باسم توبه المسال، ولكن من فقهاء مختلفين. هذا الكتاب هم هكذا، المسلك فيه واحد لكن من مؤلفين مختلفين. هذه نقطة ثالثة في الصلاه او رابعة في الكتاب. ونقطة خامسة او رابعة نسيت النقاط في هذا الكتاب، قيل ان الكتاب وافق عليه القميون والبغداديون. الانصاف بعد مراجعتي شخصيا الكتاب، الكتاب الى القمين اقرب منه الى البغدادين. مسلك الكتاب مسلك الاخباريين وليس مسلك الكتاب مسلك البغدادين. انصافا منهج الكتاب و مسلكه الى القمين اقرب منه بكثير، كما ان ما جاء في هذا الكتاب بعينها نصوص الروايات ليس فيها تصرف منه، ولذا كل ما جاء في الكتاب الآن نطمئن فيه رواية، لكن يبقى الكلام أن كلها حجة أم لا، ذاك بحث آخر. اصل انه ليس فيه اجتهاد مسلمون، لكن هل هذه الروايه به هذه الصوره حجه ام لا محل كلام. ثم ينبغي ان يعرف ان في هذه الروايه المفرده ولا يمين لولد مع الوالدين. الى الان قرأت لكم من عده مصادر منصور بن حازم و غيره كتاب ابن القداح في جميع هذه النصوص لا يمين للولد او لولد مع الوالد او والده، فقط في فقه الرضا مع الوالدين ادخل الام ايضا. الان في جميع نصوصنا لا يوجد. نعم المرحوم الشيخ النوذي قال الصدوق في المغنى مثله، لا في المغنى ليس مثله، في المغنى ولا يمين للولد مع الوالد، اما الوالدين من خصائص كتاب فقه الرضا منحصرن. لا يوجد نص الوالدين في كتاب آخر منحصر في هذا الكتاب، و احتمال ان يكون مثلا غلط و ما شابه ذلك جدا بعيدون. الظاهر كانت هناك روايه مشتمله على كلمه الوالدين لم تصل الى هذه الروايه، و الا هذه الروايه وصلت لنا به طرق جدا كبيره كما شرحت لكم. و انصافا في شيء من هذه الطرق لا يوجد لفظ الوالدين، فهل هو اجتهاد ام لا؟ للكلام تتمة غدا ان شاء الله.